قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم رسل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لازلنا أيها الإخوة مع مباحث في علوم القرآن، وقد توقفنا عند المبحث الخاص بجدل القرآن، جدل القرآن، الجدل والترجمة قبل الكلام عن التفسير وأصول المفسرين، قواعد التفسير ومناهج المفسرين. هذا الجزء الأخير المهم في الكتاب أيضا، قواعد التفسير ومناهج المفسرين، منهج القرطبي، منهج الطبري، منهج القاسمي، منهج ابن كثير، مناهج كل مفسر خط نفسه منهج سار عليه، تعرف على مناهج المفسرين. إنما يبقى عندنا مبحثان قبل هذا الموضوع. المبحث الأول هو جدل القرآن، الجدل في القرآن. المصنف يقول هنا: الحقائق الظاهرة الجلية لا تحتاج إلى برهان، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ بقول لك هات لي دليل على أن النهار نهار، هذا كلام. لكن هناك بعض المستكبرين. الأمور الشرعية واضحة بينة، الإسلام دين يخاطب الفطرة، دين المعجزات، العلم المعاصر جاء متأخرا والقرآن سبقه بآلاف السنين، وضع الحقائق العلمية قبل اكتشاف هذه الحقائق. كل ذلك يبرهن ويدلل على أن الله عز وجل كما قال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن من الذي يحتاج إلى الجدل؟ المكابر. قال: ولكن المكابرة كثيرا ما تحمل أصحابها على إثارة الشكوك وتمويه الحقائق بشبه تلبسها لباس الحق. يبقى إذن مجادلة الخصم الغرض منه إظهار الحق، الغرض من الجدال الإظهار والأدلة والبرهان، والقرآن له منهج في منازعة الخصوم. يعني إيه؟ يعني القرآن حينما تناول قضية المعاد، البعث، ليناقش فيها من ينكرها، كيف ناقشهم؟ بأدلة ضاحضة قوية، حيث قاس أو ضرب مثلا للمبدأ للخلق الأول بالبعث. قال تعالى: ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ده الجام الخصم. قال: تعريف الجدل. يعرف الجدل كما قلنا في اللقاء السابق: الجدال والجدل هي المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإلزام الخصم، يعني مجادلة بمعنى مفوضة، أفوضك لألزمك، ها؟ للمغالبة لإلزام الخصم، منازعة بين طرفين، مغالبة بين طرفين، مفوضة بين طرفين ليلزم أحدهما الإيه؟ الآخر بقضية معينة. يبقى الجدال هو المغالبة. وكان الإنسان أكثر شيء إيه؟ جدلا. ما معنى جدل؟ يعني منازعة ومخاصمة. وقد ذكره الله في القرآن. أمنه مثلا تقول جدلت الحبل، جدلت الحبل، ما معنى جدلت الحبل؟ جعلت أحد طرفيه على الطرف الآخر، فحينما تجعل طرفا على طرف يبقى طرف يعلو على الطرف الآخر، علو مغالبة ومنازعة. قال وقد ذكر الله في القرآن الجدال على أنه من طبيعة الإنسان، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجادل المشركين بالطريقة الحسنى التي تلين عريكتهم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأباح مناظرة أهل الكتاب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن جدا. ومثل هذا من قبيل المناظرة تهدف إلى إظهار الحق، مناظرة تهدف إلى إظهار الحق، كمناظرة النمرود مع إبراهيم عليه السلام، أو مناظرة إبراهيم مع النمرود، موسى مع فرعون، مناظرات هدفها أن تظهر الحق وتقيم البرهان، تقيم برهان على الصحة طبعا، بخلاف مجادلة أهل الأهواء فإنها منازعة باطلة. قال تعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل، لماذا؟ ليضحضوا به الحق. طريقة القرآن في المناظرة أيها الإخوة مهم جدا. ما هو طريقة القرآن في مناظرة الخصوم؟ قال القرآن تناول الكثير من البراهين والأدلة التي احتج بها على خصومه. هناك كفار مشركون أنكروا البعث، فجادلهم القرآن في القضية، زعم الذين كفروا أن لن يبعث، قل بلى وربي لتبعثن، فألجمهم بطريقة سأذكرها الآن. أنكروا التوراة أو كفروا القرآن، فجاء بأدلة أيضا، وجاء بدليل يسمى دليل التمانع، قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. إيه معنى هذا الكلام؟ معنى الكلام أن القضية تحتمل احتمالان. الاحتمال الأول أن هناك إلهين للكون، إلهين، إذن هذا يريد إحياء وهذا يريد إماتة. الإله الأول أراد إحياء مخلوق، والإله الثاني أراد إماتته، فإذا غلب الأول الثاني يبقى الثاني ليس إله، لأن لو يوجد إله إيه؟ يقهر، أمره نافت. وإذا اشترك الاثنان في الأمر محال، لأن الفعل لا يتبعض، إما إحياء وإما إماتة، لما حنحيي ونميت في نفس الوقت وإن عجز الاثنان عن الأمر فهما ليس بآلهة. هذا يسمى دليل التمانع، قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لإيه؟ لفسدتا. يعني واحد يقول إله، يقول الشمس تشرق غدا الاثنين من المغرب، وإله يقول لا تشرق غدا منين؟ من المشرق. فتنازع في أمر، الآلهة تنازعت في أمر، فلا بد أن يسلم أحدهما لمن؟ للآخر. هذا يورهن على أن الكون له إله واحد سبحانه وتعالى. لذا قال القرآن الكريم لم يسلك في الجدل طريقة المتكلمين، لو القياس الشمولي والقياس الاستقرائي والقياس التمثيلي، يقول لك ألف تساوي به وبه تساوي جيم، إذن ألف تساوي جيم، ألف تساوي به وبه تساوي جيم، يبقى ألف تساوي جيم، طريقة إيه؟ قياس. هذه قياس جزء بجزء. الإنسان حيوان ناطق، كل حيوان متكلم، يبقى الإنسان إيه؟ متكلم. طرق قياسية عند المتكلمين، لكل محدث، لكل حادث محدث، والكون حادث أم لا؟ إذا لابد له من محدث. دلله على الخالق بهذه الأدلة الكلامية الخيبة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. أنتم يا متكلمون أثبتتم أن الله إيه؟ أن الكون إيه؟ خالق. طب ما صفاته؟ أثبتوا جنس ولم يثبتوا عين. كل الكتب التي تدرس بهذه الطريقة الكلامية التي تسير على منهج علم الكلام، أنتم أثبتتم أن الكون خالق، أدلة إثبات الصانع، أدلة إثبات الصانع، ماشي. لكل محدث حادث، أو لكل حادث إيه؟ محدث، والكون حادث، إذا لابد له من محدث. طيب أثبتتم المحدث، طيب ما صفاته؟ ما يجوز في حقه وما لا يجوز؟ ما أسماؤه؟ إن الله 99 اسم. من أين جئتم بها يا متكلمون؟ استحالة. هل هذا المحدث الخالق ينام أم لا ينام؟ سبحانه وتعالى كل ذلك جاء عن طريق الشرع. يبقى فساد منهج المتكلمين في الاستدلال على الخالق بالقياس، قياس استقرائي، قياس تمثيلي، كل ذلك إلى فناء. ابن تيمية رد عليهم في كتاب اسمه ايه، كتاب ده طبعا كتاب درر وصعب القراءة جدا، اسمه الرد على المنطقيين. الرد على من؟ المنطقيين. قال: ولم يسلك القرآن طريقة المتكلمين في المقدمات والنتائج، مقدمة تفضي إلى نتيجة، قياس الشمول، قياس التمثيل، أو قياس الاستقراء. ليه؟ لماذا لم يعتمد القرآن هذه القياسات؟ القرآن جاء بلسان عربي مبين، أترك السهل وأذهب إلى الصعب. ماذا قال إبراهيم لقومه؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ السماء والأرض أمر سهل. يبقى القرآن أولا جاء بالسهل الميسور، لأن القرآن جاء بلسان إيه؟ عربي. خاطب الناس بما يعرفون أم لا يعرفون؟ يعرفون. ولذلك الأصل أن تخاطب الناس بإيه؟ بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لا تأتي بأشياء الناس لا تعقلها، لابد أن تخاطب الناس بما تعرف. ولأن الاعتماد في الاستدلال على ما فطرت عليه النفس، طبعا فطرت النفس اعتمد على أدلة فطرها الله في النفس من التدبر، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت، وإلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. أدلة مشاهدة حسية تخاطب الفطرة بعيدا عن المتكلمين وفلاسفهم وفلسفتهم. قال: ثلاثة، ترك الجلي من الكلام والتجاء إلى الخفي نوع من الغموض. أما يقول لي إيه حتى تعبونا في علم المنطق في الأزهر والفلسفة، يسموها الفلسفة دي، الفلسفة والمنطق، أعوذ بالله يا رجل، ضيعوا أعمارهم في أشياء لا تسمن ولا تغني من جوع. يقعد يقول لك نظريات وحاجة رهيبة، يبرهن على أشياء بديهية. القرآن الكريم في أبسط أو في وضوح تام عالجها. لماذا نلجأ إلى هذا الكلام الغامض؟ فترك الواضح الجلي واللجوء إلى الغامض الخفي نوع من الغموض والتخبط لا يفهمه إلا الخاصة والإلغاز الإلغاز. ولذلك الأعرابي قال: أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على الواحد الخلاق سبحانه وتعالى؟ أنا مش محتاج، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. إذن هذا خطاب للفطرة. قال: يبقى لماذا ترك القرآن طريقة المتكلمين؟ لأسباب ثلاث: واحد، القرآن نزل بإيه؟ بلسان عربي هم يفهمونه، خاطبهم بما يعرفون. اثنين، الاعتماد في الاستدلال على ما فطرت عليه الايه؟ النفس. ثلاثة، ترك الجلي واللجوء الى الخفي، نوع من الغموض. قال: وابن القيم يقول في الرد على المنطقيين، شوف، وما يذكره النظار من الأدلة القياسية التي يسمونها براهين على اثبات الصانع، يقول لك براهين على اثبات الايه؟ الصانع، لا يدل شيء منها على عينه، وانما يدل على امر مطلق. يعني الكلام ده، واحد ماشي في الشارع الان في احمد حلمي، سمع الميكروفون، لما سمع الميكروفون يقول ايه؟ ماذا سيقول؟ ها، فيه محاضرة في المسجد يلقيها شيخ، صح ولا غلط؟ ما الدليل؟ أثبت كل أم أثبت عين؟ ها، كل. يعني ما صفات الشيخ المتكلم؟ لا أعرف، لبس نظارة ولا عينه خضرة ولا سمرة، رفيع ولا مليان، لبس ثياب ولا عباية، ها، لحية الدين، ايه صفاته يا عم الشيخ؟ يقول لك ما اعرفش. يبقى اثبت جنس ولم يثبت ايه؟ عين. هذا ما فعله المتكلمون، هذا ما درس لابنائنا في الازهر الى الان، ادلة اثبات الصانع. اثبتتم ان للكون صانع خالق، لكن ما صفات هذا الصانع؟ ها، تعجزون عنها. اذا لانهم لجأوا الى طرق غامضة. لذلك ابن القيم ابن تيمية يقول الدرر، يقول في الرد على المنطقيين: أثبتوا قال لا يدل شيء منها على عينه، وإنما يدل على أمر مطلق كلي ليمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. يعني الشركة، يعني قال في شيخ أحمد حلمي، ممكن أي شيخ يتشابه يبقى فيه هناك تشابه، لكن لا بد. لذلك يقول: أو كل محدث لا بد له من محدث، أو ممكن، والممكن لا بد له من واجب، إنما يدل هذا على محدث مطلق أو واجب مطلق لا معين. وهم أثبتوا الجنس ولم يثبتوا العين، دي نقطة مهمة جدا في الأدلة. ولذلك المنهج القرآن ماذا قال؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح، إيه معنى تصريف؟ ها؟ إيه معنى تصريف؟ لا يا شيخ، لا لا لا لا, لا. شوف، نقرا فيها للنهار تصريف، يعني تنويع، تنويع، رياح شرقية غربية، رياح بردة ساخنة، رياح جافة حارة، رياح اسمها ايه؟ تنويع. تصريف الرياح يعني ايه؟ الرياح ايه؟ انواع. تصريف الرياح المسخر بين السماء والارض لآيات لمن؟ لقوم ايه؟ يعقلون. اصحاب العقول اسألوا أنفسهم هذه المعجزة. ولذلك قال: إن في ذلك لآتي لقوم يعقلون لقوم يتفكرون. طبعا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار إيه؟ مبصرة. لا حاجة لنا بقياس استقرائي وقياس تمثيلي وقاعدة المتكلمين، هذا كله إلى خسران وإلى فناء منهج القرآن. يقول ابن تيمية في الرد على المنطقين هذا رحمه الله تعالى، قال الزركشي، الزركشي في كتاب البرهان: اعلم أن القرآن قد اشتمل على جميع أنواع البراهين والأدلة. طيب أنا أناظر الآن رجلا ينكر البعث، أنكر البعث بعد الموت، بما ناظرهم القرآن بأدلة كلامية بقياسية بأربعة أدلة. قال نمرة واحد في سورة الطارق: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء يخرج بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. ثلاثة، سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يا من تنكر البعث، من الذي خلقك أول مرة؟ سينغتون إليك رؤوسهم ويقول متى هو، قل كونوا حجارة أو حديدة، سيعيدكم الله سبحانه وتعالى. اثنين، إنه الأرض، ومن آتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموت. خلاص انتهينا، دليل مشاهد حسي يخاطب الفطرة دون فلسفات ولا تعقيدات المتكلمين. قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يبقى القرآن جاء بلسان إيه؟ عربي واضح أم مبهم؟ واضح. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل لا حاجة لنا بالأساليب الفلسفية والمنطقية والكلامية التي تدخلنا الحمد لله أديكم الله الصحابة في متاهات، إن في ذلك الآت لقوم يعقلون. طبعا قال أنواع المناظرات في القرآن، وهنا جاء بدليل التمانع، يعني لا يمنع ذلك أن القرآن أحيانا يأتي بأدلة يعني ترقى بعض الأشياء إلى الفهم، زي لو كان فيهما آلهة إلا الله. قال لأنه لو كان العالم صانعان لكان لا يجري تدبيرهما عن النظام، ولكن العجز يلحقهما أو يلحق أحدهما. طبعا لو أراد أحدهما إحياء وأراد الآخر إماتة، إما أن تنفذ إرادتهما فتتناقض، هذا يريد الإحياء وهذا يريد الإماتة، الإرادتان تنفذان تتناقضان أم تتفقان، إحياء وإماتة، هذه واحد. فتتناقض استحالة تجزؤ الفعل إن فرض الاتفاق، يعني هب أن الآلهة اتفقت، هذا يريد الإحياء وهذا يريد الإماتة، واتفقنا أن نحن الاثنين آلهة، هل سأصلح هذا؟ الفعل سيبطل. لماذا؟ لأن الإرادة الفعل لا يتجزأ، لابد أن ينصرف إلى شيء واحد. قال أو الامتناع اجتماع الضدين، وإما لا تنفذ إرادتهما فيؤدي ذلك إلى عجزهما، يعني إذا نفذت إرادتهما أو لا تنفذ، إن لم تنفذ يبقى هما ليسوا آلهة، إن نفذت لابد أن يسلم أحدهما للآخر، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. ده دليل امتناع استخدمه القرآن أعلى شيئا ما أو أعلى شيء ما من أدلة فطرية التي يخاطب العقول البسيطة. قال أنواع القرآن في المناظرات: ما يذكر أولا، كيف يناظر القرآن الخصوم؟ واحد، يذكر الأدلة الكونية، وده منهج الطرف توحيد الربوبية، أن يذكر الأدلة الكونية والآيات المقرونة بالنظر والاستدلال على أصول العقائد كتوحيد الله طبعا، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم، بعدين والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يبقى أول نوع من مناظرة القرآن هي التدبر فين؟ في الكون وآياته. آيات كثيرة جدا تأتت على هذا المعنى. القرآن المكي يمتلئ بهذا، مليء بها. سورة النحل، سورة النعم، كلها فيها استدلال بالأدلة الكونية. وأول منها، أول طريق من مناظرة القرآن، ما أذكره من آيات الإيه؟ الكونية بالنظر والتدبر والاستدلال، وهذا منهج الأنبياء ومنهج المذاهب الأربعة كذلك: الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل. كيف استدلوا؟ كيف برهنوا على وجود الخالق؟ هذا استدلوا بماذا؟ ببيضة، عرف البيضة. وهذا استدلوا ماذا؟ باختلاف الألسنة والنغمات. وهذا استدلوا ماذا؟ ورقة التوت، ها؟ يأكلها الدود فيخرجها حريرا، تأكلها الذبابة النحلة آسف فتخرجها عسلا، يأكلها الحمار فيخرجها بعرة. المدخل واحد والناتج مختلف. المدخل هو ورقة التوت لكن الناتج متعدد، سبحان الله العظيم. إذا أدلة كونية لا تحتاج إلى فلاسفة ولا إلى منطقيين. قال ومن نوع المناظرات في القرآن ما يرد على الخصوم ويلزم أهل العناد، الخصم المعاند القرآن له منهج معه. أولا طريقة الاستفهام، أمور يسلم بها الخصم وتسلم بها العقول. يعني واحد مثلا ينكر الخلق، ينكر أنه إيه خلق، أن لكونه إيه خالق. القرآن قال له إيه؟ لا، قال له حاجة واحدة بس: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا مقابلا فهم من مغرم مثقلون، مش قادر يدفعوا، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يردون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. يا سبحان الله. إذن الخصم هنا القرآن يسأل عن طريقة السؤال واستفهام، الاستفهام الذي لا يستطيع معه الإجابة تقر العقول والفطر. اثنين من منهج القرآن في الرد على الخصوم أيضا الاستدلال بالمبدأ على المعاد، يعني بالخلق على البعث، الاستدلال بالخلق على البعث. واحد يقول لك ما فيش بعث، طيب قل له أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق إيه جديد، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فلينظر الإنسان مما خلق. ومن آتي أنك ترى الأرض إيه خاشعة. إذن الآن الخصم ينكر البعث، منهج القرآن في الرد عليه المبدأ على الميعاد، الخلق على الإيه البعث. قل له من ينيمك؟ تنام هكذا؟ من يوقظك؟ أسئلة تتعلق بذات المكلف. قال أيضا إبطال دعوى الخصم بإثبات نقيضه. الخصم قال إيه؟ ما أنزل الله على بشر من شيء. ده كلام مين؟ اليهود. ما أنزل الله على بشر من شيء، يردون بذلك من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إثبات النقيض بقى إيه هو؟ أهو قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. هم يؤمنون أن التوراة نزلت على موسى، وأنهم يؤمنون بالتوراة وبالنبي الله موسى. تؤمن بموسى؟ نعم. تؤمن بأن الله أنزل عليه التوراة؟ نعم. طب لماذا تقول ما أنزل الله على بشر من شيء؟ أليس موسى بشر؟ ألا، منهج القرآن. يعني كما يقول الشيعة الأئمة يعلمون الغيب، الأئمة يعلمون الغيب، والحسين بن علي بن أبي طالب من الأئمة، من أهل البيت طبعا، إمام الأئمة الحسين. قتل أم لم يقتل؟ في العراق. طب إذا كان يعلم الغيب لماذا ذهب إلى العراق ليقتل؟ يعني أنتم تقولون أنه يعلم الغيب، يبقى علم أنه سيموت أم لا؟ علم أنه سيقتل أم لا؟ طب لماذا ذهب إلى من يقتله؟ أليس منكم رجل رشيد؟ إلزام الخصم بقضايا مسلم بها، هو يؤمن بها. الخصم يؤمن بأشياء. ثبت العرش، أنت تؤمن أم لا تؤمن بكذا؟ طبعا أؤمن. طب يلزمك من هذا أن تسلم لهذا. هذا منهج القرآن في جدل الخصوم. قال أيضا منهج القرآن الصبر والتقسيم بحصر الأوصاف، إبطال أن يكون واحد منهما علة، كما قال الله ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. القرآن أبطل هذا الفعل في الجاهلية، قال لهم إيه؟ قل أذكرين حرم أم الأنثيين؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. خلاص هم نفسهم سلموا، لأنهم جعلوا لأصنامهم شيئا من هذا، إذا وضعت البهيمة كذا يذبحونه. فالله يسألهم قل أذكرين حرم أم الأنثيين؟ ما استطاعوا أن يجيبوا، ليس عندهم علم، فأفحمهم كذلك. كذلك أفحم الخصم، وإلزامه ببيان أن مدعاه يلزمه القول بما يعترف به. أنت تدعي كذا، أنت تقول بكذا، يبقى هذا المدعى يلزمك أن تؤمن بالذي أقول. مثل وجعلوا لله شركاء الجن وخلقه وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له إيه؟ ها؟ ولم تكن له صاحبة. أنت بتقول ربنا له ولد، أسألك ربنا له زوجة؟ هيقول لك لا. قل أن يكون له ولد ولم تكن له زوجة، أنت نفسك حج على نفسك. إذا تلزمه. قال إفحام الخصم وإلزامه ببيان أن ما ادعاه يلزمه القول بهذا. قال الله ولم تكن له صاحبة، بس وخلق كل شيء. وهو بكل شيء عليم، خلق وبكل شيء عليم، ولم تكن له صاحبة. هذه الأشياء الثلاثة مجتمعة يلزم منها أنه ليس له ولد. وليعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. كل هذا منهج القرآن في مجلد الخصوم. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى المبحث الأخير، حتى إن شاء الله تعالى نتحدث بعد ذلك عن علم تفسير القرآن، الملزمة الأخيرة في الكتاب، مهمة جدا مهمة جدا، التفسير والتأويل والقواعد التي يحتاج إليها المفسر، والآداب التي يجب أن يتحلى بها من يفسر القرآن، ومناهج المفسرين مناهج. وانت قبل كما قلت قبل أن تشتري تفسيرا أو أن تحصل على تفسير لابد أن تتعرف على إيه؟ على المنهج، منهج صاحب التفسير. إيه؟ منهج، هل المنهج يمشي يسير بالفقه، منهج فقهي، منهج باللغة العربية، منهج إشاري، منهج سلفي، مناهج كما سنبين الآن. قال المصنف: ترجمة القرآن. هذا المبحث يتعلق بدعوة غير المسلمين، فيه نقاط مهمة نتفق عليها. واحد، أن القرآن لا يترجم ترجمة حرفية، فيش اختلاف. يا حروف ترجمة القرآن ترجمة حرفية. اثنين، أن القرآن أيضا لا يترجم ترجمة ثانوية. يعني ثانوية يعني منهج البلاغ في القرآن السجع ومنتهى الآيات والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. تعالى ترجم بقى حرفيا، لا ترجمة بالمعنى. هتقولي بالانجليزي، هل الانجليزي في السجع ده في في المنهج البلاغي والوحدة البلاغية هذه؟ استحالة استحالة. لذلك الشيخ ينتهي وغيره انتهى إلى أنه بدلا من أن نترجم القرآن أو نترجم تفسير القرآن، يعني على المعنى الصحيح، ما تقولش ترجم القرآن، لا ترجم الإيه؟ التفسير. يؤدي يعني معنى يفهمه الذي يتحدث بلسان عربي، يفهم المعنى. قال بعض أهل العلم حينما قال الله: هن لباس لكم وأنتم لباس اللون، جاء مترجم عاوز يوصلها للآخرين بتوع الإنجليز، قال إيه؟ هن بنطلون لكم وأنتم بنطلون لهن. هو مش عنده في الإنجليزي لباس، عنده بنطلون، فترجمها ببنطلون، لأن اللغة العربية فيها ثراء، تستخدم الكلمة الواحدة في أكثر من إيه؟ من استخدام. أمة أمة أمة أمة، كلمة رجال. اللغة الأخرى عاجزة عن مواكبة اللغة العربية. ما تقول ألف لام ميم، هتقول إيه؟ إي بي سي؟ هينفع؟ ما ينفع. لذلك رأي الفقهاء الراجح أنه لا يجوز أن تقرأ في القرآن في الصلاة بغير اللغة الإيه؟ يعني واحد فارسي إنجليزي عاوز يصلي ولا يقرأ ولا يحفظ القرآن، يعمل إيه؟ يذكر الله، يذكر الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وفتحة والتسبيح كله صلك سبحان الله الحمد لله الله أكبر. إنما يقول مثلا يترجم الفتحة اللغة الإنجليزية ويقرأها في الصلاة، فعش. وباتفاق أهل العلم الجمهور أنه لا يجوز أن يقرأ في الصلاة بغير اللغة الإيه؟ العربية. لذلك يا إخواننا، إن أردت أن تحيي أمة أو حياة الأمة تقاس بحياة إيه؟ لغتها. الأمة تموت لما تموت الإيه؟ أو اللغة تموت لما تموت الأم. الأمة ماتت تموت معها اللغة، الأمة حية يبقى لغتها حية. فبدلا من أن نجتهد في التراجم لابد أن نعلم الناس العربية ونفهمهم العربية، كما قال الله عز وجل: ما أرسلناك إلا كافة للناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. لذلك تعجب لما تجد أهل العربية لا يجنون عربي. يعني صليت خلف رجل باكستاني أو هندي لا يجل العربي، فبدأ يقرأ: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بكلب سليم. كلب، أعوذ بالله. والضحى، قول الضحى، يقرأ بلسان أعجمي مش قادر. وأما بنعمة ربك فهدث. هدث، هدث إيه يا مولانا؟ ارجع ورا، ده مش قادر تضبط المعنى. يفحدث. الحمد لله رب العالمين. الحمد، ما ينفع هذا. هؤلاء ينبغي أن يتعلموا العربية قبل أن يؤموا في الصلاة. الصلاة تبطل بهذه الطريقة. فترجمة القرآن من المباحث المهمة الحقيقة، المباحث المهمة. قال معنى الترجمة: الترجمة تطلق على معنيين، ترجمة حرفية، نقل ألفاظ من لغة إلى نظائرها من لغة أخرى. طبعا هذا لا يمكن أن يتم في القرآن، لفظ بلفظ، لفظ بلفظ، ترجمة إيه؟ حرفية. طبعا استحالة أن تؤدي الترجمة الحرفية المعنى المقصود، تحرف. ولك أجمع أهل العلم على أن الترجمة الحرفية للقرآن لا تجوز. واحد يقول لي القرآن مترجم، غلط. قرآن مترجم ده خطأ. هتقول لي إيه؟ القرآن مفسر، مفسر عند ابن كثير، والمترجم حاول ما يقرب المعنى الذي كتبه ابن كثير فقط لا غير. اسم التفسير المترجم، المترجم للقرآن. وبنحاول أن نقرب المعنى إلى غير المسلمين، نحاول أن نقرب، لكن ليس هناك برضو في مشقة في الضبط، هناك مشقة في ضبط الترجمة. قال النوع الثاني من الترجمة بعد الحرفية: ترجمة تفسيرية وبيان معنى الكلام بلغة أخرى، طبعا من غير تقييد بترتيب الكلمات الأصل أو مراعاة لنظمه. ترجمة تفسيرية، ترجمة إيه؟ بدون تقيد بكلمات الأصل. القرآن مرتب. أنا عاوز أقول مثلا ترجم آية في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. حجب المعنى، أقدم وأخر في كلمة، لكن أحوم حول المعنى التفسيري. لكن لن أترجم ترجمة إيه؟ حرفية. في الترجمة التفسيرية، ترجمة التفسيرية. قال ولهذا لا يجل المرء أدنى شبهة في حرمة ترجمة القرآن ترجمة حرفية. طبعا متعبد بتلاوته. أما الترجمة المعنوية، المعاني الأصلية والمعاني الثانوية، المعاني الثانوية برضو يستحيل أن يترجم القرآن ترجم معانيه ثانوية. إيه المقصود معاني الثانوية؟ القالب البلاغي، القالب الإيه؟ البلاغي، اللي هو المجاز، الحذف، فواصل الآيات، التكرار إلى غير ذلك، ليس إلا في اللغة العربية. إنما الترجمة الأصلية يمكن بضابط هو أن تفسر القرآن ثم تترجم التفسير بمعنى يصل إلى من تريد أن يصل إليه المعنى. يقول المصنف: حكم الترجمة المعنوية وترجمة معاني القرآن الثانوية لا أمر غير ميسور، طبعا إذ لا يوجد لغة توافق اللغة العربية في دلالتها على اللفظ على هذا المعاني المسماة عند علماء البيان بخواص التركيب. طبعا مش لغة في الدنيا تقدر تحاك اللغة العربية في شجعها وبيانها وإيجازها وكنايتها، كما قال الله عز وجل وعن الخضر مثلا في قصة موسى، ولما دخل قرية قال وجد فيها جدارا إيه يريد أن ينقض، جدار يريد، فأثبت للجدار إيه إرادة، فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون. إذا ما فيش لغة في الدنيا تحاكي اللغة العربية في تراكيبها في التراكيب. لذلك أقول الترجمة الثانوية أيضا مستحيلة. ولذلك قال المصنف ويحق لنا أن نقول الترجمة التفسيرية واردة، علماء الإسلام قاموا بتفسير القرآن طبعا، ثم يترجم هذا التفسير بأمانة وبراعة. يعني بعض التراجم يا أخوانا ضيعت الدنيا، بعض التراجم تراجم القرآن خلبت الموضوع، لم توضح المقصود. لا، الترجمة المفسر يفسر والمترجم يترجم ما يقول المفسر بأمانة وبراعة، تؤدي المعنى، تؤدي المعنى. طبعا الذي سافر إلى بلاد أوروبا يرى هذه المشكلة، فتقوم المحاضرة مثلا ده في بعض الأحاديث الأخ يقعد المترجم هات القاموس يا ابن القاموس، يدور على الكلمة كيف لا يجد في اللغة الإنجليزية ما يؤدي هذا المعنى. من لم يدع قول الزور أو العمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. يقعد دور إيه قول الزور، يقول القول الخاطئ، قول الزور غير القول الخاطئ. طبعا مش قادر يترجم الحديث بشكل يصل إلى المستمع. ولذلك قال الترجمة التفسيرية علماء الإسلام قاموا تفسير القرآن، طبعا المترجم يترجم بأمانة التفسير، هذا يقال فيه ترجمة تفسير القرآن. عشان كده كثير من الناس يقول لك ايه هذا مصحف مترجم، خطأ، هذا مصحف ايه مترجم خطأ، الصح ايه ترجمة تفسير القرآن لما راه المفسر. وينبغي أن يحاول المترجم أن يوصل المعنى بدون أن يخل به. انتقل بعد ذلك إلى قضية مهمة جدا، والحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود ليقرأ كتبهم ويقرأ الخطابات التي تصل منهم، فمن تعلم لغة قوم إيه آمن شرهم أو مكرهم، لا بأس أن نتعلم، لكن لا ينبغي أن أتحدث الإنجليزية إلا إذا اضطررت إليها في أضيق الظروف. يعني أنا هنا في مصر إذا أتكلم إنجليزي برد عليك بالتليفون أقول لك أوكي إن شاء الله، أوكي أوكي يا سلام أوكي، أنا عاوز أوكي دي ما ينبغي، أو أستخدم مصطلحات إنجليزية. حتى بلاد أوروبا أنا أتحدث مع جالية عربية صومالية كلها عرب، خلص يفهمون اللغة العربية، ما حاجتي أن أتحدث معهم بالإيه بالإنجليزية. الإنجليزية ألجأ إليها كأكل الميتة، مضطر حينما أضطر لا بأس أن أستعملها برضو في أضيق الإيه الظروف. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام شيخ الإسلام، لأن اللسان العربي هو الأصل في التعامل. يعني بدلا من أتعلم أنا الإنجليزية أو أعلم الإنجليزي اللغة الإيه العربي، لأننا سأرى الآن حكم الصلاة بغير العربي في الفقه. قال الصلاة بغير العربية محظور. الرأي الأول رأي أبو حنيفة، وقد عاد فيه أبو حنيفة عاد في هذا الرأي، المذهب الأحناف طبعا، لكن مالك وأحمد والشافعي وأبو يوسف فمحمد بن الحسن من حنفية طبعا أجاز العاجز عن العربية للعاجز. الأحناف قالوا العاجز يستخدم اللسان الأعجمي، لكن القادر على القراءة بها يحرم عليه أن يقرأ بغير العربي. وأبو حنيف والجمهور منعوا منعا باتا، الشافعية والمالكية والحنابلة منعوا القراءة بترجمة القرآن في الصلاة سواء كان المصلي قادرا على العربية أم عاجزا، لأن ترجمة القرآن ليست قرآنا. ثاني، ترجمة القرآن ليست إيه؟ قرآنا، فلا يجوز أن يقرأ بها فين؟ في الصلاة. لا يجوز أن يقرأ بها في الصلاة سواء كان المصلي قادرا على العربية أم عاجزا. من يعمل إيه؟ يذكر الله عز وجل، واستدل بقول الله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي. طبعا هذا معناه أن القرآن نزل بلسان إيه؟ إنا أنزلناه قرآنا إيه؟ عربيا. ولذلك تجد الخطيب الذي يخطب حتى بالإنجليزية في بلاد أوروبا عند الآيات يقرأها باللغة العربية، ويقرأ الحديث باللغة العربية، ويترجم ترجمة خيبة. يعني واحد قاعد كده متخن عمال يحوم عن المعنى، يعني مرة سمعت واحد من عمر بن الخطاب، يعني عاوز يقول ايه، يعني رجل من الخلفاء الراشدين الابطال الاطهار، فراح قال ايه رجل جد يعني ايه جيد، مش دي حاجة غير جد، هيقول ايه ماذا سيأتي باللغة الانجليزية بما يصل الى المستمع به، صعبة. المهم جود مان او مش عارف ايه، المهم يعني او سوبر مان او لفظ، يعني المستمع ربما تختلط عليه الامور. قال المذهب الثاني وراء الجمهور، قال الحافظ ابن حجر وهم فقهاء الشافعية، ابن حجر بيقول ايه، ان كان القارئ قادرا على تلاوة اللسان العربي فلا يجوز له ان يعدل عنه ولا تجزئ صلاته اي بقراءة ترجمته، وان كان عاجزا. ثم ذكر ان الشرع قد جعل العاجز عن القراءة العربية بدل منه الايه الذكر. يعني واحد جالك وقال لك انا مش قادر اقرأ القرآن بلغة عربية، اعمل ايه؟ اذكر الله، ما تقولش بقى ايه اقرأ الفتحة بالمعنى، سبح ربنا بالمعنى، ما ينفعش الكلام ده. الجمهور على أن العاجز عن قراءة القرآن باللغة العربية يذكر الله في كل صلاته، وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن تيمية من فقهاء من؟ من فقهاء من؟ الحنابلة. ابن حجر منين؟ الشافعية. وابن تيمية منين؟ الحنابلة. وابن عربي من المالكية. قال شيخ الإسلام أما الإتيان بلفظ يبين المعنى كبيان لفظ القرآن فهذا غير ممكن أصلا. طبعا عشان تأتي بلفظ يبين معنى كلفظ القرآن مش ممكن، يستحيل، لا يمكن أن يتقن القرآن إلا بالإيه؟ بالعربية. حذف إضافة، مجاز، سجع، تكرار، تقديم وتأخير، صفة موصوف، مضاف إليه ومضاف، كلام إعجازي. ولذلك قوة الأمة الإسلامية في قوة لغتها، سبيل الانتصار سيالة لغة القرآن. يجب أن ننشئ مراكز لتعليم العربية لغير الناطقين بها. يا إخواني مشكلة في كثير من البلاد الإسلامية عدم تعلم اللغة العربية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خلاصة هذا المبحث أن الشيخ رحمه الله الشيخ مناع يرى أن تعلم العربية هو الأصل، البعثات العلمية باللغات الترجمة البلاد الأوروبية تحدث الناس بلغتهم، ينبغي عليهم أن يبذلوا مجهودا في أن يعلموا الناس العربية، لأن يزوبهم وينخدعوا ويزوبوا في المجتمعات، والعجز كامل عن محاكاة اللغة العربية في وجوه بلاغتها وفي تركيبها وفي ألفاظها وفي قالب المعاني. هذا هو الأصل، أن الأمة الإسلامية ينبغي عليها أن تجتهد قدر الاستطاعة في تعلم غير الناطقين للعربية للغة العربية. انتقل بعد ذلك المصنف إلى الجزء الأخير من الكتاب، وهذا الجزء الأخير الحقيقة ألقي نظرة عليه سريعة لأهميته، وهو خاص بالتفسير والتأويل. ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ طبعا شرف التفسير، شروط المفسر للقرآن الكريم، آداب ينبغي أن يتحلى بها من يفسر القرآن، نشأة التفسير وتطوره، تفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل فسر النبي القرآن كاملا؟ سؤال. التفسير في زمن الصحابة، والتفسير في عهد التابعين، والتفسير في عصر تدوين السنة عهد عمر بن عبد العزيز، والتفسير الموضوعي، وطبقات المفسرين، والإسرائيليات في التفسير، والتفسير بالمأثور في كتاب السيوطي اسمه ايه؟ الدر المنثور في التفسير بالمأثور، الطبري من التفسير بالمأثور في كتاب الشيخ محمد أمين الشنقيطي، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالإن؟ بالقرآن. التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي كذلك، تفسير الصوفية جينا للباقي ايه ولك ايه، والضحى والليل والفجر، تفسيره من الفجر ولك الفجر هو النبي عليه الصلاة والسلام، وليل عشر الحسن والحسين، والشفع الوتر فاطمة وعلي، ألف لام ميم آل محمد عليه الصلاة والسلام، هكذا يسمى تفسير إشاري، تفسير المجاذيب من الصوفية والشيعة. قال غرائب التفسير، أشهر كتب التفسير، أشهر كتب في التفسير المأثور تحدث عن ابن عباس والطبري وابن عطية وابن كثير، ابن عطية وابن كثير والطبري ثلاثة منهج واحد في تفسير اسمه تفسير ابن عطية، تعرفه المحرر الوجيز لابن عطية، وفي تفسير بالرأي مفاتيح الغيب لمن؟ للرازي، والبحر المحيط لأبي حيان، والكشاف الزمخشري، دي كلها تفسير بالرأي. وفي تفاسير في العصر الحديث طنطاوي جوهري تفسير العلمي، المنار محمد رشيد رضا معروف، في ضياء القرآن سيد خطب على ما فيه من طوامها نتكلم فيها إن شاء الله، لأن البعض في التفسير البياني لعيش عبد الرحمن بن الشاطئ، تفسير الفقهاء، تفسير الجصاص أحكام القرآن لابن عربي، ابن العربي والجصاص والقرطبي. ثم بعد ذلك في الختام ترجم لبعض مشاهير المفسرين، يعني إيه؟ تحدث عن شخصيته، ترجم لابن عباس، مجاهد، الطبري، ابن كثير، الرازي، الزمخشري، للشوكاني، ترجم لهؤلاء جميعا في يعني ترجمة مختصرة لهم إن شاء الله تعالى. يقول السائل: إذا دخلت المسجد وفي مجلس علم هل أصلي تحت المسجد أو أجلس؟ لا، تصلي تحت المسجد، ده في الجمعة. نعم، حاضر. في الجمعة يا سيدنا الشيخ إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين، يعني كان في الجمعة هذا، فمن باب أولى في المحاضرات الجمعة الفرض، فمن باب أولى إذا دخلت المسجد في محاضرة تصلي ركعتين. هل يجوز تأخير غسل الجنابة مع توافر الوقت والجهد والماء لحدوث بعض المضايقات والتحرج من أم زوجي، خصوصا إن عندها بنت أكبر مني بست أو سبع سنوات وما تزوجت؟ أسأل الله لها ولأخوات الزوج العاجل إن شاء الله. يا أخي الفاضل، يجوز أن تؤجل غسل الجنابة بشرط ألا يتضيع فرضا عن وقته، وإلا تستأذن من هذا البيت وتغتسل بمكان آخر حتى تلحق الفروض في موعدها، إنما تتوضأ حتى ترفع الرفع أصغر للجنابة. فإن تحرجت أن تغتسل في البيت أجل الغسل وقتا قصيرا بشرط ألا يضيع ذلك عليك صلاة مكتوبة أو صلاة مكتوبة أو مفروضة في موعدها وجماعة. والأخ بقول لي يا بيت، طب لك بيت اغتسل فيه يا عبد الله، اغتسل في البيت. لا لا لا لا يجوز يا أختي تمتنعي عن زوجك إذا طلبك للجماع بأجل هذا العذر، لأن الزوج له واجب عليك أن تطيعيه. إذا طلبك الفراش وأي امرأة تأبت على زوجها باتت تلعنه الملائكة. لا تقولي لا، جماع الزوج لا بأس به، غسل الجنابة يمكن أن تغتسلي في أي مكان، في بيتك، في مكان آخر، إلى غير ذلك. إنما من أجل ألا تجرحي، وبعد الدين صيف يا ستي، اغتسل من أجل أشياء كثيرة. يعني هل يجوز الدخول في الصلاة وراء منفرد أم أنه اشترط أن ينوي الإمام؟ ماذا لو دخلت مجموعة في الصلاة وراء منفرد ثم أخبرهم بأنه لم يكن يريد أن يؤم أحد لعدم اعتياده على ذلك وعدم جرأته، فهل صلاته صحيحة أم تلزمهم الإعادة؟ هل يجوز الدخول في الصلاة وراء منفرد أم أنه يشترط؟ العلماء على خلاف، يعني واحد يصلي منفرد ثم جاء آخر ونوى خلفه، ها؟ الجمهور على أنه لا يجوز، لأنه لم ينوي الإمام من أصله. أنا أصلي منفردا وكبرت تكبيرة الإحرام ودخلت في الصلاة، جاء آخر وصلى خلفي، الكلام يختلف عن الصورة الأخرى أنني أصلي بكم الأول. هو نوى أن يصلي منفردا ويصلي نافلة وأدخل أنا وأنوي خلفه. طبعا بعض العلماء جوز ذلك، لكن الراجح أنه لا يجوز الحقيقة. إن كانت الصلاة في أولها فلا بأس من أولها، إنما تدخل خلف من أو جاءت المشكلة الثانية، دخل خلف رجل لا يجيب الفاتحة، يصلي خلفه وصلي، فماذا يفعل؟ أو يقول لي الرجل يصلي مفرده ثم دخل خلفه أناس وهو لا يريد أن يصلي إماما لأنه لا يجيد أن يقرأ الفاتحة، فبيعمل إبادة، جعلوه إماما رغم أنفه، جعلوني مجرما. سبحان الله العظيم، يتخلوه إماما وهو لا يجيد أن يقرأ الفاتحة، يلحلح لجلي. لا لا، هذا لا يجوز، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. الأسبوع القادم معنا الدكتور عبد العظيم مدوي إن شاء الله. الأسبوع بعد القادم نبدأ في الجزء الأخير في الكتاب، هو خاص بالتفسير بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.